مثل هذه المنفعة إلى مثل هذه المنفعة التي هي التعليم، تعليم شيء معين، تعليم شيء معين قد أنتحتكها على منعك من القرآن. ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله قد أنتحتكها، لأن هذا هو الذي ينعقل به لفظ النكاح، ومثله لفظ التزويج. قال أخبرنا محمد بن منصور. أخبرنا محمد بن منصور وهو الجواز المكي ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده. عن سفيان. سفيان هو بن عيينة المكي ثقة، أخرج له أصحابه في الستة. عن أبي حازم. عن أبي حازم وهو يروي عن من؟ عن سهل. عن سهل نعم. وهو سلمان الأشجعي وهو ثقة أخرج حديثه. سلمان بن دينار. سلمان بن دينار لسلمان الأشجعي. سلمان بن دينار. ما نشجعي يروي الرمان الظاهر عن أبي هريرة أقول سابقا كان يروي عن غيره، لكن وجدت منصوص من سلام الجنار. سلام الجنار وش من طبقة هنا يا شيخ؟ في أول باب مر معنا هذا الحديث وذكرنا هناك سلام الجنار. سلام الجنار نعم، يعني مر الحديث إيه يعني قريب يعني لا في لكن اللي سبق أن مر بنا قليلا يعني في سلام الجنار في أبو حازم. هذا الحديث اللي بين يدي في أول باب أيوة من كتاب النكاح أيوة في سال أبو حازم عن سالم بن سعد أيوة عن سالم بن سعد من سلام الجنار. نعم ذكرنا هناك سلام الجنار. طيب سلام بن دينار وهو سلمة بن دينار وهو ثقة، وهو ثقة أخرج حديث أصحابه في الستة. عن سالم بن سعد. عن سالم بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يا شيخ لو قال هذا اللفظ باللهجة العامية قال مثلا جوزتك، يعني إذا كان ما يستطيع ينطق بجوزتك هو المهم المعنى، لكنه يعني إذا قال جوزتك قال جوزتك يعادل الكلام ويقول جوزتك، أقول يعادل الكلام عليه، وإذا لم يستطع إلا هذا يعني يمكن. قال الشروط في النكاح. قال أخبرنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. ثم ورد النسائي ترجمة هي الشروط في النكاح. الشروط في النكاح يعني أن ما اشترط في النكاح مما هو سائغ فإنه أولى وأحق بأن يوفى به. وقد أورد النسائي حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم يوفى نعم أن يوفى به ما استحللتم أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. يعني هذا فيه بيان تأكيد ولزوم وتعين الوفاء بالشروط التي تشترط عند العقد بين الرجل والمرأة، فإذا التزم لها بشيء وشرط عليه شيء والتزم به فإن عليه أن يوفي به، بل هو أحق بالوفاء. ولهذا يعني أشار إلى أنه استحل به الفرج، فعلى من اشترط عليه شرط وقد استحل الفرج بالنكاح المشروط به هذا الشرط عليه أن يوفي به. وقوله استحللتم به الفروج فيه يعني حظ وتحريض على الوفاء بالشروط، لأن هذا حصل به الاستحلال. وما دام الاستحلال قد وجد وما كان من عندها قد بذل، فعليه أن يبذل ما كان عنده وما كان عليه مما اشترط عليه، لأن البضع قد استحل وكان استحلاله بعقد مبني على شرط، فعلى من اشترط عليه شرط سائغ وصحيح